بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المقام بينه وبين البيت. الفرض قلنا بيسن له أن نصلي سنة الفرض متمثلة في هاتين الركعتين، بيقرأ في أولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، يقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ويقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يبقى نقول هذه فيها البراءة من الشرك وأهله وإثبات هذه الألوهية والربوبية للرب المعبود سبحانه وتعالى، توحيد عملي وتوحيد عمل علمي، توحيد علمي وتوحيد عملي. يبقى قل يا أيها الكافرون في التوحيد العملي البراءة من الشرك وأهله، والتوحيد العلمي قل هو الله أحد، ذلك الإثبات للرب تبارك وتعالى. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، خلف المقام، ثم ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا، كان من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها أو أسقطتها. قال يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها أو أسقطتها. فترحم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القارئ الذي كان يقرأ من الليل وكان يرفع صوته بالقرآن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ذلك الرجل وترحم عليه على أساس أنه كما قال أي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها أي كنت قد أنسيتها. فعلى ذلك كم من آية وقال أذكرنيها الليلة، سأل عرضة طبعا للنسيان كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا كما ورد في بعض الروايات. قال العلماء ويجوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم، فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم، وبالتالي على ذلك يبقى لكن الإنسان عرضة للنسيان، ولا يقول يعني نسيت آية كذا وكذا ولكن أنسيت آية كذا وكذا، وده صورة الأدب يعني مع كلام الرب سبحانه وتعالى. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم يعني نسيت آية كذا وكذا ولكن أنسيتها، يبقى على ذلك نقول ده صورة الأدب، لو نسي الإنسان آية كتاب الله تبارك وتعالى يقول أني نسيت هذه الآية ولكن أنسيت هذه الآية، لأن طبعا لو قال نسيت هذه الآية كأنه يعني ذلك الفعل منه، كأنه ذلك الفعل، كل ذلك الإنسان كده ما بيترك شيء كأنه بيهمل شيء، لكن أنسيت أن الله تعالى قدر علي ذلك الشيء، أن الله تعالى قدر علي ذلك الشيء، وده صورة الأدب مع كلام الرب سبحانه وتعالى. ذكر أيضا في رواية عن مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل. قال مقسم مولى ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان نبي أن يقول. قال أبو داود يقول مفتوحة أليا، وإلا فأين القراء قال يغل، قال يغل، قال ما كان نبي أن يقول. فما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قطيفة الحمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى وما كان النبي أن يقول. والغلول نقول أخذ أو أن يأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، يأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، هذا هو الغلول، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغلام الذي أتاه ذلك السامي فمات، قال وهنيئا له الجنة، قال لا والله إن الشمل التي غلها تتشعب عليه في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الغلول يبقى أخذ ذلك المال بغير وجه حق، يبقى حتى لو كان لذلك الحق لكن حقه كان على المشاع، لما الإنسان يبقى فيه غزوة وغنم ذلك المال أربعة أو خمسة غنيمة بتقسم على الغزين، والخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلو أخذ أحد الغازين شيئا من ذلك المال حتى لو كان طفيفا حتى لو كان طويلا فعلى ذلك هذا غلول سماه ولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن الغازي ده له حق في الغنيمة لكن حق على المشاعر، فليس له الحق أن يختص بشيء دون الآخرين، وإلا كان من باب الغلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الغلام أنه إن الشمة التي أخذها الغنيمة إنها لا تشتعل عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان بي أن يقول وما كان بي أن يخون أن يخون هذه الأمة أو تخون هذه الأمة أو تخون هذه الأمة على قراءة يغن وما كان بي أن يغن. قال ولا أعجال أحدهم أن يكون الغلول ومعناه وما كان بي أن يغن أو تخونه أمته، والثاني أن يكون من الإغلال ومعناه ما كان بي أن يقول أن ينسب إلى الخيانة. وما كان بي أن يقول كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزل بشأن هذه القصة التي ذكرها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم، اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم، وفي قراءة من البخل والهرم، قال أعوذ بك من البخل والهرم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. البخل طبعا ده معلوم، وده طبعا بسبب أهلك الله عز وجل الأمم السابقة، ولذلك ما قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا دب في منتهى الأمم السابقة نقول لذلك البخل بيدفع الناس إلى قطيعة الرحم، ويدفع الناس أيضا إلى التنافس على الدنيا، وبالتالي بتكون الهلكة، يدفع الناس إلى القطيعة وإلى المقاتلة. نقول هذا هو داء البخل، دب فيكم داء الأمم السابقة هو البخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ ربي سبحانه وتعالى من البخل، قال اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم، وأيضا في قراءة اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. وكذلك البخل يعني قال إن اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الكلام المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. كذلك في رواية عن لقيط بن ثور رضي الله عنه أنه قال كنت وفد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، قال كان يقول لا تحسبن أي بخفض السين، ولم يقل لا تحسبن بنصب السين، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ماتوا، لا تحسبن. يبقى القراءة قال أنه قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، يبقى بخفض السين ولم يقل لا تحسبن أي بنصب السين. القراءة المشروع عندنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يبقى على ذلك أيضا ذكر لقيط بن صبرة سيدنا صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. كذلك أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، قال تلك الغنيمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لحق المسلمون رجلا في غنيمة له، غنيمة اللي هو تصغير يبقى الغنم، كان غنيمة يبقى بعض الأغنام القليلة، يبقى راجل كان راعي على بعض الأغنام القليلة، رب الصريمة ورب إيه الغنيمة، الصريمة اللي هي الإبل، فرب الصريمة يبقى مجموعة من الإبل القليلة، الغنيمة اللي هي مجموعة من الغنم القليلة. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، كان هو رجل على الشرك، وبالتالي قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. يبقى لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنما قال ذلك تعوذا، فعلى ذلك قاموا وقتلوه ليأخذوا ذلك إذن. يبقى دي علامة على الإسلام. يبقى لو إنسان إحنا لا نعلم أنه من المشركين أم لا، ومر وقال السلام عليكم، يبقى على ذلك نمسك، يبقى على ذلك نقول قال كلمة هنمسك بسببها، نمسك حتى نتبين أنه رجل مشرك أم لا. لكن نقول وقال هم تأولوا ذلك الأمر وقالوا ما قال ذلك إلا تعوذا، عشان نقول حتى لا يقوموا بقتله، يبقى حتى لا يقوموا بقتله. فنزلت الآيات ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ودايما كده ننتبه ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. والإنسان ينتبه كده، قلنا في بعض الأحيان يستمع إلى جملة مثلا ويتالي أول الكلام ويأخذ قراره على ذلك التأويل، يأخذ قراره على يقول والله ده فلان ده قصده من هذه الكلمة كذا وكذا، وبالتالي يرتب عليها قرارات، يرتب عليها قرارات ويرتب عليها أحكام. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن نقف عند الحدود ولا نتعدى ولا نترك يعني ولا نترك أنفسنا للهوى، وإلا هنجد أن هو يتأول الإنسان ونقول يكون لي رغبة، يعني الإنسان لي رغبة مثلا في ذلك أو طمع في ذلك المال فيأتي بالمبررات والأعذار. يبقى لذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذا الرجل قال له السلام عليكم فقدوا أخذوا تلك الغنيمة، طبعا الغنيمة أخذوها، فنزل تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبدأون عرض الحياة الدنيا. يبقى تلك الغنيمة، يبقى هي تبدأون عرض الحياة الدنيا، كانوا يبتغوا هذه الغنيمة. فلذلك قال تقول من حياكم بهذه التحية أنه إنما قال ذلك تعوذا، فعلى ذلك يبقى تقوم بفك به وبقتل حتى تأخذوا ذلك كلمة، ولكن كفوا عنه، وبالتالي لنا أن نقبل ذلك الظاهر. يبقى لازم نقبل الظاهر كده. وطبعا معروف قصة خالد الوليد رضي الله عنه الله لما قتل ذلك الرجل لما تمكن منه خالد يعني شهد بشهادة التوحيد فقتله خالد وقال ما قال ذلك إلا تعوذا، قال ذلك إلا تعوذا. والله الكلمة الكلمة ديت احنا نقف عندها، نقف بنقبل ذلك الظاهر ونفوض السريرة إلى الرب المحمود سبحانه وتعالى. وبالتالي قال كلمة نكف الأيدي عنه وكذا. فده الرجل مر وقال السلام عليكم، ما نجيش نتأول بقى الوضع وقالها كده تعوذا أو خوفا منا أو خوفا من القتل، لا، يبقى أول الكلمة هنكف عنه حتى يتبين لنا ذلك الأمر. قال وفي قراءة قال ولا تقول من ألقى السلام لست مؤمنا، ولا تقول من ألقى لكم السلام قال أي معناه الاستسلام والانقياد. يبقى ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يبقى لمن ألقى إليكم السلام أي أنه هو استسلم وقال لكم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تقول عنه لست مؤمنا، لست من أهل الإيمان فتقتلوه بذلك. قال العلماء إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية أو حي عار شعار الإسلام يجب عليهم أن يكفوا عنه ولا يغيروا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أو سرية كلهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. يبقى لو أظهر أي شعار من شعارات الإسلام يبقى تكف عنه. يبقى لما السلام ده من شعار الإسلام، الأذان ده من شعار الإسلام، المسجد ده من شعار الإسلام، يبقى لو ظهرت أي أو رفع أي شعار من شعار الإسلام فعند ذلك تكف عنه الأيدي، تكف عنه الأيدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. يبقى كفي الأديان نفس القضيه، ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام، يعني تحدي المسلمين. يبقى مر رجل وقال السلام عليكم، يبقى على ذلك نقول يبقى ما يقولش والله ده وأقل ذلك تعوذا، يبقى السلام عليكم دي شعار المسلمين، يقولش والله يبقى هنيجي نشكك في الأمر، يبقى ننتبه كده. كفي اليد لأنه رفع شعار من شعار المسلمين، كفي اليد عنه حتى يتبين لنا وإياك والتأويل، فما عشر الله إلا بالتأويل. وإحنا دائما كده في مسألة التأويل يعني نتذكر قصة الرومان، نتذكر دائما كده قصة الرومان، وأن الرومان في يوم أحد معلوم أن هم تأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا أن إخوانهم قاموا يلتقطون الغنيمة وظنوا أن المعركة انتهت، المعركة انتهت، فتأولوا الأمر. هنا رغم ذلك الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك ولا يروح ولا يروح هذا المكان، سواء كان الغلب المسلمين أو كانت على المسلمين، ولكن هم لما رأوا كده أن إخوانهم بدأوا يلتقطون الغنائم وفر الكفار، يبقى ظن المعركة انتهت، وده المشهد يعني المشهد كده رأي العين أن المعركة انتهت، ولكن انظر إلى شؤم المخالفة، شؤم المخالفة. يبقى بالظاهر كده لو احنا رأينا المنظر كده مع الرومان لقلنا بما قال به الرومان أن المعركة انتهت، أدوا الكفار فروا العرب وتركوا أهل الغنائم وبدأ المسلمون يلتقطون تلك الغنائم، قالت الظاهر كده المعركة انتهت، المعركة انتهت. فعلى ذلك يبقى ما كانش بيتأولوا بقصد وتعمد المخالفة، لا، يبقى على ذلك نقول انظر ما شؤم المخالفة، ماذا حدث بعد ذلك المسلمين، كل ده من شؤم المخالفة. أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تابع كده ما تحاولش تخالف أي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يأمن على نفسه، لا تأمن الزيغ على نفسه، تأمل الزيغ على نفسه، والعرب اللي ممكن تكون سنة من السنة مثلا، فعند ذلك يخالف الإنسان هذه السنة. وبالتالي نتذكر عند مخالفة السنة تذكر ذلك الرجل الذي كان يطعم بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقول بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رضينا فيه، يبقى دعا عليهم. وبالتالي نقول يعني هذا شؤم المخالفة، شؤم المخالفة. فليحضر الذين يخالفون عن النبي، سواء كان واجب او مسنون، يبقى نقول هذه طاعه ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده قصد ان ذلك المخالفه. لا تامن على نفسك، لا تامن، يعني خروج العباد بين اصبعين وصبر الرحمن، يبقى الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، فيبقى قلب اراد الله عز وجل يقيمها على طاعته اقامه، يبقى قلب اراد الله عز وجل ان يزيغه الاذى، ولا يسال عما يفعل فهو يسالون سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون الغنيمة التي هي سريعة النفاذ والذهاب، وهي عرض الدنيا، نقول ده إلى زوال، إلى زوال، تبتغون عرض الحياة الدنيا، يبقى كل ده إلى زوال، فكان يجب أن يكفوا أيديهم عن ذلك. يبقى لا تقول من ألقى إليكم السلامة، أو لا تقول من ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن خليفة بن زيد بن ثابت عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، وأيضا غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. فذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه. يبقى كان زيد ثابت رضي الله عنه يجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فشد السكينة، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال فوجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه، قال فقلقت فكتبت في كتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال ابن مكتوب وكان رجل أعمى لما سمع فضل المجاهدين يا رسول الله فكيف من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين، فلما قال كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت ثقل أيضا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال كما وجدت مرضه، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا يا زيد، فقرات لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب غير اولي الضرر او غير اولي الضرر، يبقى اقراها كده غير اولي الضرر، ودي قراءه احنا بنقراها او غير اولي الضرر، قال زيد انزل الله وحدها فالحق دعاء، والذي نفسي بيدي لكاني انظر الى ملحقها عند صدع في كتفي، في كتفي، الآية كانت كده أو ماذا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. نزلت الآية كده، وجاء عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله لما سمع بقى فضل المجاهدين وعمر الأعمى، رأى الأعمى فهو معذور. ولكن نقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في نقول الأعمال، يتنافسون في الطاعات، شو أنا معذور بكذا وانتهت القضية. لا، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات، أي نقول على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس نزلت الآية غير أولي الضرر. فقال أقرأ إليه، قال لا يستوي القاعدون المؤمنين، قال غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكانت الآية أول نزلت كانت هذه السورة، وبالتالي نزل يعني غير أولي الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول في نفس المجلس لما قال ابن أم مكتوم رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد، فقلنا غير أولي الضرر في القراءة عندنا وغير أولي الضرر، يبقى غير أولي الضرر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين، والعين بالعين. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين بالعين بالضم، وطبعا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هي عدلة كده، لكن قال قرأ وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين بالعين. قال بالرفع لا بالنصب. وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، يعني وفرضنا على بني إسرائيل التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به، والعين بالعين، والمعنى أن تفقى العين بالعين والأنف بالأنف. يبقى عند لو جدع الأنف بتجدع أنف ذلك الفاعل، والأذن بالأذن يبقى تقطع الأذن مقابل الأذن، يبقى طبعا لنا، والسن بالسن تقلع أيضا بها السن. وأما سائل أضراب الأعضاء فيجري فيها قصاص، كذلك والجروح قصاص، يعني فيما يمكن أن يقتص منه. وهذا تعليم بعد التخصيص أن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص هذه الأربعة بالذكر، ثم قال تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل والذكر والسائل وغير ذلك. أما ما لا يمكن القصاص فيه كرد في لحم أو كسر في عظم أو ذراع في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك. وفيه الأرش والحكومة، يعني بيذكر هنا يبقى لازم طبعا في مسألة القصاص بتبقى المماثلة والمساواة، المماثلة والمساواة. فوكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس يبقى ده قتل نفس يقتل به، والعين بالعين فقالوا عين تبقى نفس العين، تبقى نفس العين، والأنف بالأنف جدعوا الأنف يبقى تبدع أنف ذلك الفاعل، وكذلك الأذن بالأذن يبقى لو كل اعتدى وقطع أذن ذلك الإنسان يبقى أيضا تقطع أذن ذلك الفاعل. والسن بالسن نقول والله كده كان في مشاجرة وبعدين نقول يعني لكمه فكسر له يعني سن من أسنانه، يبقى على ذلك السن بالسن، يبقى نفس السن تتكسر عند ذلك الفاعل. في القصاص هذا في القصاص، يبقى الكلام ده لازم فيها المماثلة والمساواة. نقول قطع له الأذن اليمنى يقطع له أذن الفاعل اليمنى، لو كانت الأذن اليمنى مقطوعة يبقى لا تقطع اليسرى، لا تقطع اليسرى، يبقى اليمنى باليمنى. نقول بقى عين اليمنى وبالتالي هو مقطوع العين اليمنى أساسا، فعلى ذلك نقول لا، يبقى هنا في الحالة دي يبقى فيها طبعا دية، دية على حسب طبعا نوع العضو، على حسب نوع العضو. العين فيها نصف دية لأن عينان، عينان دي بتمثل دية كاملة، فقع له عين، فعند ذلك نقول يبقى يبقى له العين المقابلة لها. نقول على ذلك نقول عين اليمنى هي أساسا يعني هي مفقوعة أساسا، على ذلك يبقى فيها دية، يبقى العين الواحدة فيها نصف دية. يبقى تخيل كده واحد ضرب واحد على اذني ففقد السمع في الاذن ده. لو فقد بالفعل نقول الاذن الاذنان فيها دية، يبقى لو قطع الاذن فيها نصف دية. لو نقول ما قطعش اذن لكن ضربوا على اذني ففقد السمع في الاذن، يبقى فقد هنا ايه بالفعل الاذن دي ففيها نصف دية ايضا، فيها نصف دية. ان شاء الله في باب الديانة احنا هننظر الى ذلك الامر. فالشاهد من كده وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. قال واما سائل اطراف الاعضاء فاجري فيها القصاص كذلك. يبقى قطع الايد يقطع نفس الايد، يبقى الايد اليمنى باليد اليمنى. قطع الاصبع مثلا السبابه باليمنى يقطع اصبع السبابه باليمنى. قطع نقول يبقى عضه منها او لمالة يعني فيقطع بنفس الامر، لان دي نقول يعني فيها المماثله والمساواه، هي المماثله والمساواه. يبقى دي الاعضاء كده متماثله ومضبوطه، فعلى ذلك يبقى فيها القصاص. قال والجروح والجروح قصاص، يعني هنا فيما يتمكن فيه لسان القص منه. اما ما يمكن فيه القصاص كرد في لحم او قسم في عظم او جرح في بطن يخاف منها الالم فلا قصاص في ذلك. وفي الارش والحكومه نقوله كده كسر عظمه، نقول اعتدى عليه وضربه لغايه لما كسر عظم الرجل. يبقى العظم ده ازاي؟ يبقى ده ليها تقويم، ليها تقويم. في بعض الجروح يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيها الدية، حدد فيها الدية زي جروح الرأس بالذات فحدد فيها الدية. ولكن بالنسبة مثلا اعتدى عليهم كسروا عظم، كسروا عظم ممكن العظم ده لما ينتهي بيحدث نوع من انواع نقول يعني العجز، عجز بعض العجز، فدي ليها تقويم يعني بيقوى عن طريق ما يعرف بالقرش او الحكومه. القرش او الحكومه، الحكومه دي معناها ايه؟ لما بيجي لها تقويم بتقوم عن طريق العبد، العبد السليم، والعبد يكون مثلا به العاهد، العاهد كله لما اعتدى عليه احدثه عاهد، تسلم عاهد. عجز مثلا في سرخي مثلا او كده، ففي الحاله دي بتبدا نقومها ازاي؟ نشوفوا بقى هنا دي بيبقى الحكومه دي عباره عن نسبه، نسبه من الدين، نسبه دي بس بتحدد عن طريق العبد. العبد هو صحيح والعبد به العاهد، يبقى ينقص بقى قد ايه؟ ولو العبد ده مثلا هو صحيح كده ده ب 50,000، لما حدث العاهد دي بقى ب 40,000. يبقى أصبح دلوقتي نسبة العيب ده وصلت ل 20%، يبقى هو ده أساسا تحتسب من دية ذلك الرجل، هو الدية بتاعته يبقى ليه 20% منها مقابل هذه العادة. هنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على الدية. قال في هذه الرواية كتاب العين فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أخرى عندنا أن النفس بالنفس بالنفس والعين بالعين. قال أيضا في رواية عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت عند عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف، قال ضعف، قال من ضعف، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها عليه فأخذ علي كما أخذت عليك. يبقى قال اقرأ الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، فقال عبد الله بن عمر قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها عليه فأخذ علي كما أخذت عليك، كما أخذت عليك. فدي أيضا يعني قراءة من القراءة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعاء. أيضا في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قراءة بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. أيضا في رواية عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فهذه قراءة من قراءة، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا خير مما يجمعون، هذه القراءة عندنا. لكن كان هذه القراءة كما قال ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ قل بفضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، هو خير مما تجمعون. يبقى هذه قراءة كده قال فلتفرحوا، فليفرحوا، فلتفرحوا خير مما يجمعون، خير مما تجمعون. يبقى كما ذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل غير صالح. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. كذلك أيضا في رواية عن شهر بن حوشب أنه قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. يبقى القراءة عندنا إنه عمل غير صالح. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قالت أنه قرأ أنه عمل غير صالح، أنه عمل غير صالح. قال معناه أنه عمل غير صالح أنه عمل الشرك والكفر والتكفير، وكل هذا غير صالح. يبقى ده بيتكلم على ابن نوح عليه السلام، وبالتالي لما قرأ على هذه السورة أنه عمل غير صالح أي أنه إيه؟ لأنه مات على الشرك والكفر، فقال أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح. وقرأ هنا قال معناه أنه عمل غير صالح، قال أنه أن سؤالك إياي أن ننجيه من الغرق عمل غير صالح، لأنه طلب نجاة الكافر بعدما حكم عليه بالهلاك. قال بعدما حكم عليه بالهلاك، يبقى على ذلك يبقى المعنى طبعا بيختلف انه عمل غير صالح. يبقى ده مش ليه مش هيمتنع النجاة لانه عمل غير صالح، كان على الكفر والشرك وبالتالي كان انه عمل غير صالح ده على سؤال نوح عليه السلام من ربي سبحانه وتعالى ان ابني من اهلي، فقال هذا عمل غير صالح. يبقى ده الكلام على مطلب نوح عليه السلام، معناه ان سؤالك اياه ان ننجيه من الغرق هذا عمل غير صالح، لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد، يبقى لا شفاعة بالكافر، لا شفاعة. لذلك احنا ذكرنا أيضا أن عيسى عليه السلام كما قال إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن ما يرش غفور رحيم، لأن هذا ليس بمقام شفاعة، لأنه لا شفاعة في كافر، ولكن هو مرد ذلك إلى ربي سبحانه وتعالى. وانتوا عليك بعضهم بانهم عباده وانتقوا لهم انك انت العزيز الحكيم. الى وردك ده ما فيش شفاعة لكافر. ومعلوم ان ابراهيم عليه السلام يعني كان طلب من رب سبحانه وتعالى السبب الى ابيه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. يبقى نقول انت تتبرأ من الكافر وتتبرأ من الكفر ومن كفره ومش مشرك ومن شركه. يبقى على ذلك دي براءة من المشركين ومن شركهم ومن كفرهم. فلذلك يسألك إياه أن ينجيه من الغرق عمل غير صالح. يبقى السؤال ده ما كانش يطلب يعني، لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم عليه بالهلاك يبقى ده بعيد. لذلك قرأ إنه عمل غير صالح، وكما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات.